السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب هجرة المسلم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد قال: قالت معاذة: سمعت هشام بن عامر الأنصاري ابن عم أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان قتل أبوه يوم أحد، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث، فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، وإن أولهما فيئا يكون كفارة عنه سبقه بالفيء، وإن ماتا على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا، وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه، رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان. قوله: لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث، أي أن يقاطعه ويهجره بالبعد عنه وعدم السلام عليه وعدم تكليمه. والمصارمة مأخوذة من الصرم وهو القطع. قوله فوق ثلاث، أي فوق ثلاث ليال، فإنه لا يحل له ذلك. قوله فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما، أي إذا كان التهاجر من طرفين كل منهما هجر الآخر، فإذا كانت هذه حالهما من التصارم والتقاطع والتهاجر وكل منهما هجر الآخر، فلا يسلم عليه ولا يكلمه، وإذا لقيه أعرض عنه، فإنهما ناكبان، أي منحرفان عن الحق، عادلان عن طريق الاستقامة، مجانبان لطريق الصواب. ما دام على صرامهما، أي ما دام متقاطعين، فما دام التقاطع والتهاجر بينهما باقيا فهم على غير طريق الاستقامة، بل هما ناكبان عن طريق الحق، أي مائلان عنه، منحرفان عن سبيله. وقوله وإن أولهما فيئا، أي رجوعا وبدءا بالسلام وعودا للوصال، فمن كان أولهما فيئا يكون كفارة عنه سبقه بالفيء، أي فهو كفارة له عن هذا الذنب الذي وقع فيه. وهذا فيه فضيلة من يبدأ بالسلام ويعود للوصال، وأنه هو الأخير والأفضل بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له، فليس الأفضل الذي يمتنع ويتأبى ولا يقبل، بل الأفضل هو الذي يبدأ بالسلام ويعود للصفاء. وهذا دليل على تخليه عن حظوظ نفسه وإقباله على أمر ربه وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، فأثرت فيه هذه النصوص الشرعية وجعلها مقدمة، فحاز هذه الخيرية، بخلاف من كان ملتفتا إلى حظ نفسه معرضا عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس في مثل هذا المقام يذكر بالآيات والأحاديث وما فيها من تحريج، فلا يرفع بها رأسا ولا يلقي لها بالا ولا يعطيها اهتماما، بل ينظر فقط إلى ما يتعلق بحظ نفسه، كأن يقول هو فعل كذا أو هو الذي بدأ، فيذكر أمورا تتعلق بحظ النفس ولا يهتم للأحاديث ولا للنصوص ولا للوعيد ولا للفضائل. الحاصل أن السبق علامة خيرية ودليل فضيلة. قوله وإن مات على صرامهما، من المعلوم أنه إذا مات أحدهما فإن موت كل واحد منهما يكون على الصرام، ولهذا يجب أن ينتبه من كان هاجرا لأخيه مصارما له قاطعا علاقته به إلى هذه القضية، وهي أنه إذا مات هو أو مات أخوه قبله فإن الأمر فيه خطورة، قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لم يدخل الجنة جميعا أبدا، أي إن مات على التقاطع وعلى التدابر والتهاجر. وهذا من نصوص الوعيد التي يجب أن تجرى على ما تجرى عليه سائر نصوص الوعيد في قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وقاعدتهم في هذا الباب أنهم يجمعون بين النصوص الواردة في هذا الباب والمشتملة على الوعد والمشتملة على الوعيد. ومن المعلوم أنه قد ورد في نصوص أخرى بيان أن من مات على التوحيد الخالص ولم يشرك بالله شيئا فإنه لا يكون له خلود في نار جهنم أبد الآباد بسبب ما ارتكب من كبائر واقترف من آثام، ولكنه يعذب فيها على قدر جرمه ثم يكون بعد ذلك دخوله إلى الجنة. وعليه فإن الأحاديث التي تأتي فيما يتعلق ببعض العظائم أو ببعض الكبائر التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة تحمل على هذه القاعدة، وأن هذا جزاؤه عند الله ووعيده عنده، ويدل على خطورة هذا الأمر وعلى عظم عقوبة من فعله وما أعد الله له من عذاب ونكال وما يترتب على ذنبه من الوعيد الشديد. وهذا وعيد للمتصارمين، لأن التصارم والتقاطع والتدابر أتى من الطرفين، وإذا أراد المرء أن يدرك الخطورة البالغة في هذا التصارم فعليه أن يعلم، وهو أمر يغفل عنه كثير من الناس، أن التصارم يرجع إلى ضعف الدين ونقص الإيمان، لأن الإيمان قوته توجد رابطة بين أهله وتحقق لحمة قوية بين الإخوة، كما قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، فيكون حال الناس مع ضعف إيمانهم لا يلتفتون إلى أوامر الدين ودلائل القرآن والسنة، وإنما يلتفت كل واحد منهم إلى حظ نفسه معرضا عن كتاب الله وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالقرآن والسنة كل منهما يؤلف بين القلوب ويجمع بين النفوس ويوجد الصلة والتآخي والتحاب، وعليه فإن التهاجر والتقاطع والتدابر والشحناء والبغضاء أعمال ناشئة من التفات الناس إلى حظوظ أنفسهم وإعراضهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك، هذا فيه تسلية عظيمة لمن يبدأ بالسلام، فكثير ممن يريد أن يبدأ بالسلام يعوقه عن ذلك تخوف من أن يكون من تقاطع معه وتهاجر ألا يستجيب له ولا يرد عليه، وبعضهم يريد ذلك ولكن الطرف الآخر لا يقبل أو لا يرد عليه أو يعرف أنه لا يستجيب له فيمتنع بسبب ذلك، وهذا الامتناع خطأ، بل عليه أن يبادر ويقبل وليتفكر في هذه التسلية الكبيرة والفوز العظيم الذي يفوز به من يبدأ بالسلام. وقوله رد عليه الملك أي إذا لقي من بينه وبينه تهاجر وقال السلام عليكم ثم لم يرد وأعرض عنه فإنه يفوز برد الملك، فيقول له الملك وعليكم السلام. وأما الثاني الذي امتنع عن قبول السلام وإجابته فيقول عليه الصلاة والسلام ورد على الآخر الشيطان، لأن الذي فعله طاعة للشيطان، فكان بعمله هذا قد نال حظوة عند الشيطان وفاز بمكانة عنده فيحتفي به ويفرح به لأنه أصبح معه وفي صفه، ولهذا يأتيه الرد من الشيطان بأن ينفخ في نفسه من معاني القوة والغلبة والمنعة والعزة أنت كذا وأنت كذا، حتى يشعره بأنه حقق فوزا عظيما فيمضي على صرامه وتفريطه بنفخ الشيطان فيه، وهو يظن أنه على شيء وهو ليس على شيء، وإنما أصبح طوع الشيطان فيملأ قلبه من الوساوس والأوهام والخطرات فيعرض عن النصوص والفضائل والدلائل وعن كل هذه المعاني، ويمضي مصرا على صرامه بما ألقاه الشيطان في قلبه من الوساوس. ولهذا يجب على الإنسان في مثل هذا المقام أن يحذر من الشيطان ونزغه. قال الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ونزغ الشيطان هو الذي يجعل الإنسان يفوت على نفسه مثل هذه الخيرات والفضائل، وإلا فكيف يليق بإنسان يقبل عليه أخوه محبا للتواصل كارها للتقاطع والتدابر ويمد يده إليه ثم يعرض عنه، وهو بمثل هذا العمل لا ينال إلا رضا الشيطان. فهذا الحديث ينبغي أن يتنبه له المسلم، وأن يكون في هذا الباب على حذر، وأن يعظم السنة، وأن يوقر شعائر الله ويجعلها هي الرائدة والقائدة له، فيسعد في دنياه وأخرى. أما إذا كان الذي يقوده في مثل هذا الباب نفسه الأمارة بالسوء أو الشيطان فإنه لا يصل إلا إلى الهلكة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف غضبك ورضاك. قالت: قلت: وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال: إنك إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد، وإذا كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل، لست أهاجر إلا اسمك. قوله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف غضبك ورضاك، أي أعرف عندما تكونين غضبا وأعرف عندما تكونين راضية. وهنا الغضب الذي يوجد من عائشة رضي الله عنها أو عند عموم النساء ولا سيما عند الرجل الذي لديه أكثر من زوجة، يكون الباعث عليه هو فرط المحبة وشدة الود الذي يورث غيرة شديدة، فيحصل بسبب الغيرة الشديدة أمور وليس الباعث لها العداوة أو البغضاء أو شيء من هذه المعاني، ولهذا تعذر في مثل ذلك، فقد تغضب من زوجها لا لخطأ منه ولا لمخالفة أو لعدم عدل أو نحو ذلك، وإنما تغضب لحب شديد له في قلبها أوجد في نفسها غيره فحرك فيها مثل هذه المعاني التي لا تلام عليها. قولها: قالت: قلت: وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ أي هل في ذلك وحي ينزل مثلا يعلمك بذلك؟ أم أن هناك قرائن تجعلك تقول هذا القول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنك إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد، أي عندما تكونين راضية تحلفين برب محمد فتقولين ورب محمد، وذكرها لاسمه صلى الله عليه وسلم حالفة بالله في استشعار هذا المعنى. وإذا كان فيها شيء من الغضب الذي يبعث عليه الحب الشديد كما سبقت الإشارة تقول ورب إبراهيم، فلذا قال: وإذا كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل، أقرت رضي الله عنها بهذا. وهذا فيه أن الهجر درجات ورتب، ومن رتب الهجر أن يبدر من الإنسان ولو شيء قليل يشعر من أمامه بأن عنده شيئا من السخط أو نوعا من الغضب، فقد يكون عند الهاجر شيء يسير من الهجر فيسلم على من يهجره ولكنه يقلل من مباسطته في الحديث كما كان معتادا على ذلك، أو يقلل من زيارته أو نحو ذلك مما يشعر بوجود شيء ما. وهذا يفيد أن الهجر له رتب، ومن أخف ما يكون فيه مثل هذا الذي ذكرت عائشة رضي الله عنها وقالت: لست أهاجر إلا اسمك. ففي قولها إلا اسمك دلالة على أن قلبها مملوء من المحبة، وإنما الغيرة في النساء لفرط المحبة وشدتها. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.